أبكي أبكي وبدري بالجمال توارى وتأوهي ملأ الفجاج أوارى. أبكي أبكي وبدري بالجمال توارى وتأوهي ملأ الفجاج أوارى. كسفينة في بطن بحر ضجرت وفوائدها للسير يلهب نارا. أبكي وبدري توارى. أبكي أبكي وبدري بالجمال توارى وتأوهي ملأ الفجاج أوارى. أبكي أبكي وبدري بالجمال توارى وتأوهي ملأ الفجاج أوارى. كسفينة في بطن بحر ضجرت وفوائدها للسير يلهب نارا. أبكي وبدري مسرعا يا جمر وجدي واقطعي الأقطار. سربي لسربي حبيبي قلبي مسرعا يا جمر وجدي واقطعي الأقطار. واصبر على هجر الحبيب فربما جرى الزمان فبدل الآثار. أبكي أبكي وبدري بالجمال توارى وتأوهي ملأ الفجاج. واجعل مع الأيام صبرا صالحا فالصبر سر يظهر الأسرار. إياك يا قلب القنوط فإن تكشف الأقدار. أحسن ببارئك الظنون فكم وكم برمش طرف يسر الإعصار. Oh. ألف.